السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ إبراهيم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سؤالي هو، أحيانا يا شيخ أنا أتكلم كذلك، مثلا هناك مسألة الذي يجب أن أبينها أو أنه يبين. فمثلا أقول لأخ، يا أخ المسألة كذا وكذا وكذا، وأظن الدليل هو في صحيح بخاري أو في صحيح مسلم، أو أظن أن هذا الحديث على الأقل هو أنه حسن ونحو ذلك. وسؤالي عن هل يصلح أن أتكلم بلا يقين في دليل، مثلا بيقين أني أعرف أن هذا الحديث بلا شك في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، وهل هذا يصلح في الأحوال التي يجب أن نبين المسألة، مثلا عن مسألة الشرك أو نحو ذلك؟ فهل يصلح أن نتكلم أو نبين بلا الدليل الواضح، مثلا الذي فيما أعرف الدليل أو التخريج؟ وكيف الحال إذا مثلا أعرف لا دليل في تلك المسألة، لكن أعرف أن الجواب في هذا المسألة بلا شك أنه كذا وكذا، لكن لا أعرف دليل، فكيف أصنع في ذلك؟ بارك الله فيكم.